اما المقيد يبدأ من صبح يوم عرفة او من ظهر يوم النحر اذا كان حاج، صبح عرفة لمن لم يكن حاجا، وينتهي اخر ايام التشريق، وينتهي اخر ايام التشريق. نعم. قال رحمه الله: باب البيتوتة بمنى ليالي منى. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع انه قال: بلغني ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع انه قال: قال عبد الله بن عمر: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يبيتن احد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه انه قال: انه قال في البيتوتة بمكة ليالي منى: لا يبيتن احد الا بمنى. اما المبيت بمنى فهو واجب من واجبات الحج على الصحيح، ويدل على انه واجب ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة، رعاة الابل واهل السقاية، في عدم المبيت بمنى، والترخيص دليل الوجوب، ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرخصة لاهل الرعاة، رعاة الابل ولاهل السقاية، أن يبيتوا خارج منى من أجل انشغال بالسقاية في مكة، أو الانشغال برعي الإبل. فالرخصة دليل الوجوب، لأنها لو لم تكن واجبة لما كان للرخصة معنى، لما كان للرخصة معنى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى وقال: لتأخذوا عني مناسككم. والمبيت بمنى يتحقق بمعظم الليل، يتحقق بمعظم الليل، فلو بات بمنى معظم الليل وكان نهارا خارج منى صح بياته. ولو انه اراد المبيت بمنى فحجز عن الدخول الى منى لزحام الناس فلم يدخل الا اخر الليل اجزأه ذلك، طالما انه محبوس بالسير ولم يستطع الدخول بمنى الا في هذه الايام، الا في هذا الوقت، فانه لا شيء عليه، لا شيء عليه، ويجزئه اي شيء. اما اذا كان قادرا فالمبيت بمنى يتحقق بمعظم الليل، بمعظم الليل، كازيد من النصف يعني، نصف الليل وأزيد، هذا يحصل به المبيت، هذا يحصل به المبيت. الناس اليوم لم تعد منى متسعة للحجاج للمبيت بها، فإن الناس اليوم قد كثروا جدا، حتى يصعب بمنى الآن أن تستوعب الحجاجة إلا على طريقة الافتراش في الشوارع، وذاك مما يعطل السير جدا، لأن الحج يحتاج إلى إسعافات، يحتاج إلى مسير سيارات، حريق حصل كذا، إغاثات، فلا بد من جعل طرق يمشي فيها الناس حتى تنقضي مصالحهم، وبالتالي منع الافتراش داخل شوارع منى، وتبقى الخيام فقط هي التي يسكن فيها الحجاج في هذه الليالي. من هنا افتى علماؤنا ومشايخنا بانه تمتد الخيام الى المزدلفة، وامتدت الخيام الان الى المزدلفة متصلة بخيام منى، وصححوا المبيت خارج منى عند العجز عن المبيت بمنى، وقالوا بأن هذا مثله مثل الصلاة حينما تتصل الصفوف وراء الإمام، فإنها ولو خرجت خارج المسجد بكثير فإن له حكم الائتمام طالما أن الصفوف متصلة. كذلك هم الآن

وسع على الناس كثيرا. يعني لو اخذنا مثلا بقول من يقول بانه اذا انسى ولم يطوف بالبيت يوم الحج عاد محرما، والزمنا الحجاج جميعا يوم النحر بالطواف قبل غروب الشمس والا عاد محرما. يعني لو انسان رمى صباحا وحلق ولبس احرامه ثم امسى ولم يطوف بالبيت عاد محرما، كما جاء عند بعض اصحاب السنن، وهذا الحديث حكم عليه العلماء بالشذوذ. لو قلنا بهذا الحديث والزمنا الحجاج ان يطوفوا جميعا قبل الغروب، يا ترى كيف هذا؟ هذا مستحيل اتمامه. انت مع التوسعة ان الناس تطوف الحادي عشر او الثاني عشر او الثالث عشر ويؤخر طواف الافاضة مع الوداع وجعله طوافا واحدا، ما يكونش طوفين، يعني اختصرت الجملة كبيرة جدا من الحجاج طوافا وابقيت عليه طوافا، وهذا الطواف يكون الثالث عشر، يكون الرابع عشر، يكون في ذي الحجة، مش مشكلة مع هذا التيسير كله. وانت تذهب يوم العيد لا تستطيع ان تطوف بسهولة الا ان تكون شابا قويا، الا ان تكون شابا قويا. تخيل بقى مع كل هذا والذين يطوفون قلة من الحجاج يبقى الناس يطوفون تقريبا بعد اسبوعين من انتهاء الحج، من 13 مثلا الى حوالي 25 والطواف مكتظ. ليه؟ لان حجاج الحملات اللي هم يبقون في مكة بيوخروا الافاضة مع الوداع الى بقى الى يسافر يوم 20 الى يسافر 22 25، ومع ذلك تذهب يوم الحج الى المطاف تجده مزدحم جدا. فلهذا الاجتهاد لعلمائنا ومشايخنا رحم الله من مات وحفظ الله من بقي كان اجتهادا جلب التيسير الحقيقة وتمشى مع الادلة الشرعية، ما خالف الادلة تمشى معها الحمد لله، فيسر الله عز وجل به كثيرا على الحجاج حتى يعني الى حد ما تؤدى المناسك على وجه يسلم منه الحجاج. الشعب يحبه، يحبه بيحب عشان يجوزوك، جايين يجوزونا حجون طبعا. لو في الحج عاملين بساط مقابل الايرانيين مجاني، الركوب فيها مجاني وبيركبوا فيها كل الناس يعني اللي عاوز يركب. بس منها للسماء بيشيلوا هم الاسقف، يعني حافلات الشيعة بيرفعوا السقف بتاعها، يعني يبقى منهم كده عشان لو نزل حاجة تبقى على طول. اما الحج اللي هو اللي بيحبوه الحج بتاعهم الثاني ده في العراق ده حجة ايه؟ لا دي طبعا دي حاجة ثانية، الاتيان كربلاء دي زي ما عندنا في من يحج الى البدوي والحسين، في من يحج هذه المشاهد والقبور ده شيء اخر. نعم خلاص تصل الشيخ مثلا يعني عليه لعين الكعبه لا الى جنب الكعبه. صح. لو كان داخل الحرم داخل المسجد يتعين عليه التوجه الى عين الكعبه فعلا، وكل الصف متوجهه الى، وايضا من تيسيرها من تيسير الله عز وجل بهؤلاء الناس، وهذا يعني جزاهم الله خيرا عليه، جعلوا الرخام داخل المسجد خارج المسجد الى ساحات الحرم، الرخام الى القبلة اصلا، يعني حيثما كنت خارج طبعا المسجد الان في صفوف متصلة تصل تدخل الى حد الشوارع. لا كلها الى العين، كلها الى عين الكعب، بس انت التزم البلاطه وخلاص مش دعوه. انت بتهيأ لا بتهيأ انت بتهيأ لك انت، لكن دي عاملها مهندسين، اقف بس انت على حسب الايه؟ البلاطه. اقف بس مش دعوه. ده الى الى عين الكعبه تماما. العين الكعبه تماما. واخد بالك؟ لكن ممكن بقى مثلا واحد يلتزم السجاده ما يلتزمش البلاطه. السجاده طبعا ممكن تنحارب بقى بالناس تنحارب كده. يعني السجاد ممكن حارس ناس كده، اما كالبلاط بتاع المسجد البلاط الى عين الكعبة تماما، حتى خارج الساحات، خارج الساحات، في الساحات خارج المسجد نفس المسألة، ما انت شايف الكعبة لكن البلاط متجه الى الكعبة تماما. نعم. ترخيص الرمي قبل الزوال. ترخيص الرمي قبل الزوال هذه حقيقة يعني علماؤنا المعروفون زي العثيمين وابن باز والفوزان ما رخصوا قط بهذا، ما رخصوا قط في هذا الرمي، وقالوا يعني الحاجة ليست داعية الى هذا، لان الانسان ممكن يتأخر ويرمي ليلا، مش لازم ارمي وقت الزوال، ارمي ليلا. رميت بعدما امسيت، قال ارمي ولا حرج لامتداد وقت الرمي. لكن هناك من العلماء من رخص في هذا، من رخص قبل في الرمي قبل الزوال، ولكن هذا القول قول ضعيف جدا جدا ضعيف. ومن رمى قبل الزوال احد رجلين، رجل عامي ما يعرف الأدلة ولا يعرف شيئا، وأفتي من قبل أناس وظن أن هذا هو الصواب ورمى وانطلق، فهذا نرجو أن لا حرج عليه ولا شيء عليه. رجل آخر يعرف كلام أهل العلم في المسألة وأنه لا يجوز، ولكنه أخذ الأيسر بالنسبة له، فهذا يلزمه دم، فمن رمى قبل الزوال هذا يلزمه دم، عليه دم يذبحه هناك. نعم. من كان متسببا في هذا طبعا يأثر، من كان مسببا لا نستطيع نقول من أدى، من كان سببا في الزحام اللي هو الافتراش تحت الجمرات تضيق على الناس، اما من كان خارج فانه ما يتحمل بالنسبه للدم يتحمل، انما يبقى بقى مساله هل هو اصلا يعني ياثم يذهب الى هناك لمخالفه الانظمه ام لا، يعني الحقيقه دي يعني محل نظر، والاقرب يعني منعها. ودهبت الى هناك لست تابعا محمد حجاج. اي معروف هذا، ما هو اكبر حجاج كده. يعني الحقيقه هو الاولى ان يترك هذا، وتلك التي لا نطيق مع الاستطاعه، يعني الاولى، لكن الاولى الحقيقه ان يترك هذا. لكن احنا قلنا مثلا لو المساله هي قاصره على طلبه علم بينفعوا في الحج، لان الحج الحقيقه يحتاج الى دعاه كثر، فاذا كان واحد مثلا طالب علم وبينفع الله سبحانه وتعالى حيث محل في عرفه في منى في كذا بالتوجيه والنصح والارشاد، وايضا بيبقى عنده فقه لا يؤدي الى الزحام بالعكس بل يحصل بهم التيسير او كذا، يعني الامر قد يكون الى حد ما. اما انه يكون هذا لعموم الناس، هذا فعلا بيحصل به تضييق، فعلا بيحصل به تضييق، تضييق شديد جدا. نعم. ناهيك عن بقى بعض المخالفات من يعني تجاوز الأكمنة وكذا، يعني تحصل بعض حاجات كثيرة، يعني لو أن الإنسان يعني اختصر على حجة الفريضة وكذا، يعني أنا أرى أن هذا هو الأفضل له الأقرب. نعم. شيخنا الوجوب الوجوب الوجوب الوجوب الوجوب الوجوب الوجوب الوجوب يعني. نعم، الترخيص دليل هذا، دليل الوجوب، ما يرخص الا اذا كان الامر لازما لك، امر يلزمك فرخص في كذا، يبقى هذا مستثنى من لازم. طيب شكرا، كيف نجمع بين ان المبيت منها واجب وتنقل على الطرق الوسط والمبيت المزدلفه بعض الاحيان، هل تقول؟ ما هو برضه المبيت المزدلفه واجب، والنبي رخص ايضا للضعف ليلا، رخص الله في الترخيص ايضا ضي الوجوب. ماله حج الفريضه شيء، والمتابعه بين الحج والعمره كيف يعني شيء؟ يعني انت تتكلم يعني بتقول مثلا بالنسبه للحج كل عام يعني؟ لا مش كل عام يعني، يكرر الحج

اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن ابي بكر بن نافع مولى ابن عمر عن ابيه عن ابنة اخ لصفية بنت ابي عبيد امرأة عبد الله بن عمر انها نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى اتي منى بعد ان غربت الشمس من يوم النحر فامرهما عبد الله ان يرمي الجمرة حين قدمت ولم ير عليهما شيئا رميت بعدما امسيت قال النبي ارمي ولا حرج والمساء يبدا من بعد الزوال يقال امسى ولذا بعض العلماء ما يقول الرمي بينتهي بالغروب ولا يرمي ليلا ويحمل حديث النبي بعدما امسيت على الرمي بعد الزوال الى غروب الشمس والصواب ما عليه الجماهير ان بعد المساء يشمل كل هذا نعم نعم المساء يعني 12 مثلا اي وقت الى الفجر قال رحمه الله باب ما يفعل من فاته الحج قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك بن انس عن يحيى بن سعيد انه قال اخبرني سليمان بن يسار ان ابا ايوب الانصاري خرج حاجا حتى اذا كان بالنازية من طريق مكة اضل رواحله ثم انه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال له عمر اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فاذا ادركك الحج قابلا فاحجج واهدم ما استيسر من الهدي قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن سليمان بن يسار ان هبار بن الاسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال يا امير المؤمنين اقطعنا العدة كنا نظن ان هذا اليوم يوم عرفة فقال له عمر اذهب الى مكة فطف انت ومن معك بالبيت واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا هديا ان كان معكم ثم احلقوا او قصروا ثم ارجعوا فاذا كان عام قابل فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع قال مالك ومن قرن الحج مع العمرة ثم فاته الحج فعليه ان يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديا لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما فاته من الحج ان فاته الحج ذهب ليحج واحرم لكنه فاته الحج وإنما يفوت الحج بأنه لا يقف بعرفة حتى صلاة الصبح بالمزدلفة فمن فاته الحج فماذا عليه عليه أن يتحلل بعمرة ويهدي وعليه بعد ذلك حج من قابل فمن فاته الحج فلم يقف بعرفة قبل صبح المزدلفة فعليه ان يتحلل بعمرة ثم يذبح هديا وعليه قضاء ذلك حتى ولو كان حج هذا نافلة فعليه الحج من قابل مع الهدي قال رحمه الله باب الإفاضة قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة فعلمهم امر الحج وقال لهم فيما قال ان جئتم غدا منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم عليه الحج الا النساء والطيب لا يمس احد امرأة ولا طيبا حتى يطوف بالبيت قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان عمر قال من رمى الجمرة ونحر هديا ان كان معه ثم حلق او قصر فقد حل له ما حرم عليه الحج الا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت الا النساء هذا هو اذا تحلل التحلل الاول ورمى الجمرة ثم حلق فقد تحلل التحلل الاول والتحلل الاصغر فيحل له كل شيء الا النساء والطيب ليس الطيب مما يستثنى ولعل يعني هذا اما شاذ في هذه الرواية او انه تابع المرأة يعني ان ذلك

عن امه عمرة بنت عبد الرحمن انها اخبرته ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت اذا حجت ومعها نساء تخاف ان يحضن قدمتهن يوم النحر فافضن فان حضن بعد ذلك لم تنتظر بهن ان يطهرن تنفر بهن وهن حيض. فدلت كل هذه الاحاديث على انه الحائض يسقط عنها طواف الوداع طالما انها قد افاضت، يعني طافت طواف الافاضة فيسقط عنها طواف الوداع، فطواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان ينفر فقال ان صفيتها قد حاضت، فقال احابستنا هي؟ فقال يا رسول الله انها قد افاضت، يعني طاف طواف الافاضة. قال فانفروا اذا، فانفروا اذا. فدل هذا على ان الحائض يسقط عنها طواف الوداع. قال رحمه الله باب وداع البيت. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك بن انس عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب قال لا يصدرن احد من الحاج حتى يطوف بالبيت فان اخر النسك الطواف بالبيت. قال مالك في قول عمر بن الخطاب لا يصدرن احد من الحاج حتى يطوف بالبيت فان اخر النسك الطواف بالبيت ان ذلك فيما نرى والله اعلم لقول الله تبارك وتعالى ثم محلها الى البيت العتيق، فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها الى البيت العتيق. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه انه قال من افاض من رجل او امرأة فقد قضى الله حجه، فان لم يحبسه شيء فهو حقيق ان يكون اخر عهده الطواف بالبيت، فان حبسه شيء او عرض له فقد قضى الله حجه. قال مالك ولو ان رجلا جاهل ان يكون اخر عهده الطواف بالبيت حتى يصدر لم ارى عليه شيئا الا ان يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف اذا كان قد افاض. طواف الوداع من واجبات الحج، ولا بد ان يكون في اخر اعمال الحج حتى يكون اخر عهده بالبيت، لا بد ان يكون اخر اعمال الحج. فمن قال مثلا يوم النفر الاول اليوم الثاني عشر طالما انكم ستلزمونني بالبقاء الى الرمي بعد الزوال فانا اذهب الى مكة اطوف طواف الوداع قبل الزوال ثم اعود فارمي وامشي فتاكة مثلا، فهل هذه تصح؟ لا لا تصح، لابد ان يكون اخر الاعمال، اخر الاعمال. وعليه الذين يتعجلون فيرمون قبل الزوال ثم يأتون فيطوفون الوداع، هؤلاء عليهم دم للرمي ودم للوداع، هؤلاء ما ودعوا لأنهم طافوا الوداع في غير وقته، في غير وقته. عليه دم للوداع وعليه دم للرمي. إذا الواجب عليه أن يتأخر إلى هذا ويجعل آخر عهده بالإيه؟ بالبيت اللي هو الطواف. هنا بقى تعلقت مسائل، من ذلك مثلا من كان عليه سعي أخر طواف الإفاضة مع الوداع وعليه السعي، فأنا أخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم وسعى، هل يكون بذلك آخر العهد بالبيت؟ او ان اخر العهد بيت الساعي؟ قالوا لا باس بذلك لان السعي مبني على الطواف فهما واحد، ولان السعي بالبيت تقريبا وعليه فلا حرج عليه حينئذ. طيب من اشترى شيئا بعد طواف الوداع هل يلزمه ان يعيد الطواف مرة ثانية؟ نقول اما اذا طاف الوداع المهم انه بذلك جعل اخر العهد بالبيت، فان اشترى او بات منتظرا السفر كان ينتظر السفر مثلا بعد طواف الوداع فتأخر الحافلة او اجل موعد الطائرة فاضطر ان يبيت ليلة، هذا لا شيء عليه ولا يعيد الطواف،